الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في مدارسة كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو كتاب الداء والدواء، وهذا هو المجلس 25 من مجالس شرح هذا الكتاب المبارك. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي عند الفصل الذي عقده الإمام رحمه الله تعالى في الاغترار بالدنيا، وتكلمنا عن غبن من يقدم ذرة منقودة على درة موعودة. يعني إن من الغبن بمكان أن يقدم الإنسان لذة دنيوية حتى ولو كان قدرها ذرة على درة أخروية حتى ولو كانت موعودة، لأنك لو اتصفت بالإيمان ستصدق وعد الله جل وعلا ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تصدق. فلا يمكن أبدا أن تقدم هذه النقود الحية على النسيئة الثابتة بنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إلا إن الإمام رحمه الله تعالى عقد سؤالا في غاية الدقة والجلال. هذا السؤال من ورائه إنكار وتعجب، قال: كيف يجتمع اليقين بالمعاد والتخلف عن العمل؟ وهذا سؤال واستفهام من ورائه إنكار وتعجب، كيف يجتمع عند العبد يقين بما في الآخرة وبما يجري في الآخرة ثم بعد ذلك يتخلف عن الأعمال؟ لأن هذا اليقين لابد أن يبعث على العمل، لا أن يتخلف الإنسان به عن العمل. ولكن الإمام ابن القيم رحمه الله عرض السؤال بصيغة فيها تعجب وإنكار. الرجاء من الأفاضل جزاهم الله خيرا إذا تنفلوا أن يصلوا خلفه، لأنهم هذه الحركة الكثيرة تشغلني عن تذكر المادة العلمية. إذا أردت أن تتنفل جزاك الله خيرا فتنفل في مؤخرة المسجد لا أمامي مباشرة، بارك الله فيك. فكيف يجتمع اليقين بما في الآخرة مع التخلف عن العمل؟ لا يمكن أبدا أن يجتمع، لا يمكن، لأن الانقياد والتصديق واليقين يبعث على العمل. قال: فإن قلت كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل، وهل في الطباع البشرية حتى يقرب لك المسألة ويتسلل بالمعرفة إليك؟ ذكر لك شيئا في غاية الأهمية، هل في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا بين يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة أو يكرمه أتم كرامة ويبيت ساهيا غافلا؟ يعني إذا كان في عرف الناس وفيما اعتاد عليه الناس من المعارف والعلوم أنه إذا طلب لمحاكمة أو لامتثال ووقوف بين يدي رجل شريف من وجهاء الدنيا، سلطان، ولي، جهة رقابية، أي شيء، لو علم أنه مطلوب في الغد هل يبيت جاهلا غافلا؟ لا يمكن هذا، لا يمكن أن يبيت غافلا حتى ولو كان سيكرم، لأنه إذا كان سيكرم سيعد العدة لتخير الكلمات الحسان التي سيلقيها أمام من سيكرمه. طيب إذا كانت عقوبة لا يمكن أبدا أن يجد ذوقا ومذاقا للنوم ولا أن يهنأ بطعام وشراب. لماذا؟ لانشغال الفكر والعقل. فإذا كان هذا عندنا نحن فيما بين الناس في دنياهم، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بالآخرة؟ يريد أن يقول لك: ما دمت مصدقا أن هناك جنة يتنعم الناس فيها جعلني الله وإياكم من أهلها، وموقنا أن هناك نارا يعذب فيها أهلها وأصحابها، والجحيم والغسلين والصراط المضروب على متن جهنم، إذا علمت أن ذلك سيقع كيف تنام؟ كيف تبيت غافلا؟ كيف تتخلف عن العمل؟ انظر إلى الإمام ابن القيم كيف يتنقل بك وينتقل من المعرفة في صدره إلى المعرفة في صدرك، وهذا لا يستطيعه إلا أولو الحجة، أصحاب العقل الناضج الحي الذين نتمنى أن نلحق بركابهم. أفضل شيء ينعم الله عز وجل به على عالم أن يوفقه لأن يخرج المعرفة من صدرك إلى صدرك أيها المتلقي، لا من فمه إلى أذنك، لأن هذه يستطيعها كل الناس. أستطيع وتستطيع معي أن تنقل المعرفة مما في عقلك وعلى لسانك إلى أذن الآخرين كأنه بيان. أستطيع أن أمسك بورقة كهذه على المنبر يوم الجمعة وأقول لكم ما فيها وأنت ستسمع، لكن هل خرجت من قلبي إلى قلبك، من صدري إلى صدرك؟ وهل لما خرجت استقرت؟ هذا هو العلم. الإمام ابن القيم هذا ما يدين لله به، هذا ما يدور في صدره، ويريدك أن يدور في قلبك مثل ما دار في قلبه وصدره. وهذا لا يستطيعه كما ذكرت لحضراتكم إلا أولو الحجة العقل وأرباب الفهم وأهل الصنعة من العلم. فقال لك إذا كنت مطلوبا عند أحد من رجالات الدنيا ووجهائها لا يمكن أبدا أن تبيت ساهيا غافلا. قال فإذا كان كذلك لا يمكن أن يبيت ساهيا غافلا ولا يتذكر موقفه بين يدي هذا الملك ولا يستعد له ولا يأخذ له أهبته، يعني الاستعداد التام الذي يليق بشرف اللقاء. ثم يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وهو الذي أورد هذا السؤال، قال هذا لعمر الله سؤال صحيح. ما أجمل أن يستجلي العالم سؤالا جميلا ثم يسعد به. الإمام ابن القيم رحمه الله كأنه سعيد بهذا الطرح، كأنه مسرور بهذا الاستفهام، حتى وهو يأتي بالاستشكالات العلمية في هذا الكتاب كأنه فرح بما يورد. قال هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر هذا الخلق. فاجتماع هذين الأمرين ما هما؟ اليقين بما سيجري في الآخرة والتخلف عن العمل، قال من أعجب الأشياء. ثم إنه انتقل بنا وهذا من فقهه رحمه الله إلى أسباب التخلف عن العمل. يعني الآن نسأل، هل من الممكن أن يوجد إنسان موقن بما سيجري في الآخرة لكن يتخلف عمله؟ سيجيبك الإمام ابن القيم رحمه الله أن تخلف العمل له أسباب. أولا قبل أن نجيب، لا يمكن أبدا أن نقول أنه مصدق بإطلاق ولا أنه موقن بإطلاق، لا يستقيم. يعني قبل أن أجيبك عن الأسباب التي أدت به إلى التخلف عن العمل أقول لا يستقيم ولا يصح أن أقول أنه موقن ومصدق بالآخرة بإطلاق هكذا، وإنما عنده دخن، عنده خلط في المفاهيم، عنده خلط في المعرفة، لأنه لو صدق بحق وأيقن بحق لعمل بصدق. فلما تخلف العمل دل ذلك من غير كلام على أن في تصديقه دخن وفي معرفته خلط لا بد أن يكون على دراية بها. وهنا نبدأ بذكر الأسباب التي ذكرها الإمام ابن القيم عن تخلف العمل عن الإنسان والتي ينبغي أن يحذرها. وهذا الفصل أيها النبلاء وددت أن أظل طيلة عمري أردده على الناس. الإمام ابن القيم رحمه الله سيجمع لك كلاما، يعني إن استطعنا أن نضع له عنوانا كبيرا فنقول له طريقك إلى الله لصح منهاج. هذا منهاج أكاديمي، يا من تعرفون الأكاديمية والطرق العلمية في البحث العلمي، الإمام ابن القيم يضع لك إشارات وممرات تسير عليها ويحذرك من ممرات أخرى ويستعيذ بالله معك أن تسلكها. ما هي أسباب التخلف عن العمل؟ قال أحدها، قلت وهو أبرزها وأعلاها وأقواها، ضعف العلم. أول سبب أدى بهذا الذي زعم أنه مصدق أو زعم أنه موقن إلى أن يتخلف عمله، ضعف علمه. العلم أيها النبلاء عصمة لك في ظلمات الدنيا. الدنيا هذه ظلام دامس لا ينير لك فيها الطريق إلا العلم، فكلما ازددت علما زاد طريقك وضوحا وبهاء ونورا وجلاء. وكلما مال الإنسان إلى الجهل كلما ازدادت عليه الدنيا ظلمات. في مجال الاعتقادات يضرب ضرب عشواء لا يفهم لقلة العلم، في مجال العبادات حتى فيما افترضه الله عليه لا يحسن، لا يحسن أن يتوضأ، لا يحسن أن يصوم، لا يحسن أن يصلي، لا يحسن أن يزكي. لماذا؟ لقلة العلم. طيب في مجال الأخلاق والمعاملات حدث ولا حرج، لأن الذي فقد العلم في مجال الاعتقاد وفقد العلم في مجال المنهج والتشريع فهو فيما سواه أجهل. وباب الأخلاق باب تبين فيه المعادن، تبين فيه المعادن وتظهر أشد الظهور، لأنك قد تتنسك وتتعبد بغير علم. متى يظهر هذا ومتى يظهر الجهل؟ في معاملتك للناس، لا سيما إذا تعاملت بالدينار والدرهم يبين كل شيء. تكشف صلاتك عنك، يكشف صيامك عنك. ومن اللطائف جدا في تدبر القرآن الكريم أن تنظر في آيات التشريع وأن تنظر في ختام آيات التشريع لترى أن الآيات مختومة بما يدعم الأخلاق. الصلاة، قال جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الغاية من العبادة أن تؤهلك لمعاملة الخلق، فلو خرجت من العبادة بغير هذا التأهيل أمكث في بيتك، لأن العبادة لم تؤثر فيك. ومن محاسن ما سمعته من أساتذتنا أنه قال الأساس في العبادات أنها تبنيك بناء ذاتيا، هذا البناء النفسي والعقلي والفكري والذاتي ما شرعه الله إلا لمعاملة الخلق حتى يظهر أثر هذه العبادة. ومن الدقائق فيما استدل به قال فإن الله عز وجل قال فإذا قضيت الصلاة ماذا تفعلون؟ فانتشروا. وكأن انقضاء الصلاة بتمامها وكمالها وشروطها ومستحباتها وإتقانها حق الإتقان يؤهلك أن تنتشر. الآن فانتشر. متى؟ إذا أديت الصلاة على وجهها الصحيح. وهذا من دقيق اللطائف التي تستفيد فيها من لقاء العلماء ومن لقاء الأساتذة الذين يتحركون بأبصارهم وبصيرتهم في النصوص. إذن فالعبادة تؤهلك لمعاملة الخلق، فإذا ضعف علم الإنسان في مجال التشريع وفي مجال الاعتقاد وفي مجال المنهج وفي مجال الأخلاق لا أستطيع أن أقول أنك مؤهل، بل أنت تحتاج إلى تأهيل وإعادة بناء فكري وعقلي وذاتي من جديد. قال أولها ضعف العلم ونقصان اليقين. إذن كما ذكرت لحضراتكم أن إطلاق القول بأنه موقن هكذا خطأ، عنده نقص في اليقين، لأن زيادة اليقين واكتمال اليقين في قلبه يؤهله ويدفعه دفعا ويؤزه أزا إلى أن يعمل. لا يمكن أبدا أيها النبلاء أن يدخل الإنسان في حيز مرض عافانا الله وإياكم ويجتمع الأطباء على أن هذا المرض هو مرض الموت ثم يمكث بلا ذكر ولا طاعة ولا عبادة، لا يمكن، إلا إنسان جاهل، بل سيأخذ من حياته وما بقي من أنفاسه ما يكون زادا له فيما سيأتي. لا يمكن أن يبيت غافلا ساهيا إلا من جرد من العلم وجرد من اليقين. قال ومن ظن، وهذه من أجمل الكلمات، ومن ظن أن العلم لا يتفاوت ف فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها. إن لم تخرج من هذه المحاضرة إلا بهذه الكلمة لكفت، لأنني كنت أرددها في بيتي قبل أن آتيكم وكأنني أتغنى بها من جمالها. من ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها. العلم يتفاوت، ويتفاوت تفاوتا شديدا. العلم كالإيمان يزيد وينقص، ويتفاوت الناس في تلقيه. لذلك كما ذكرت لحضراتكم، إذا أردت أن تستبين سبيل المجرمين وأن تستبين سبيل المؤمنين فعليك بالعلم. طب هل الناس يتفاوتون في ذلك؟ نعم، إن لم يتفاوت الناس في ذلك ففي أي شيء يتفاوتون؟ بين مقل ومستكثر، بين من يعمل بعلمه وبين من لا يعمل بعلمه، بل بين من ينحي العلم الصحيح ويأخذ العلم من غير وجهته الصحيح. ومن الكلام الماتع في هذا الباب أن أكثر الناس قد غلطوا غلطا شديدا للغاية في حقيقة مسمى العلم والإيمان، غلطوا في هذا الباب، حتى إن كل طائفة، وهذا من الفساد العريض. لذلك أنا أدلل على كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، أو أحاول أن أقرب الصورة. لماذا قال الإمام ابن القيم أن من قال أن العلم لا يتفاوت قوله من أفسد الأقوال وأبطلها؟ أقول أنا لك، لأن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإيمان هو الذي به تنال السعادة، لذلك قرروا من العلم ما يتناسب مع أهوائهم وأفكارهم. طيب هل من آية أو دليل يفسد عليهم هذا الظن وهذا الفساد؟ نعم، وآية ستستمتع أنت بها. قال الله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وانظر إلى هذا الاتصال، من بعد ما جاءك. إذن فالعلم هو ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وآتاه ربنا له صلى الله عليه وسلم، وتلقاه أصحابه عنه، ثم تلقاه التابعون عنه. لربما يسأل سائل: وكيف السبيل إلى ذلك؟ كل يتكلم بالعلم. لا، أنت أيها النبيل تسترشد في أمر دنياك أشد الاسترشاد. لماذا تأتي عندما فيه نجاتك وتدعي الخيبة وأدعي معك الخيبة؟ أنا لا أعرف، لا أميز. طيب تعال أنت أيها القائل أنك لا تميز ولا تعرف، لو أنك أقبلت على شراء أرض، هل ستدخل بهذه السذاجة؟ لا يمكن أبدا، بل ستكون أنصح خبراء الاقتصاد في هذا الباب. ستتعلم وتبحث وتحاور وتسأل من سبقوك، وتسأل غير من سبقوك من الذين يقارنونك في السن أو يسبقونك في السن أو الصغار، ستسأل، مع أن المنفعة التي ستأتيك هي منفعة دنيوية بحتة، لكن لأنها تدر عليك منفعة دنيوية أصبحت فيها عالما، وهذا من العيب بمكان. لماذا إذن حينما نقول أمور الدين تتعمد أن تبتعد، تتعمد أن تجتنب طريق المعرفة؟ هذا خطأ. فالإنسان يسترشد في سبيل دنياه، فلماذا يتغافل في سبيل دينه؟ ينبغي أن يكون أشد علما وبصيرة. فإن حقيقة العلم هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي قد بيّن لك ذلك: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. النهار أيها النبلاء، هل يستطيع أحد أن يدعي فيه عدم الرؤية؟ الشمس إذا أشرقت بنور ربها وملأت الدنيا نورا وضياء، من الذي لا يرى نور الشمس؟ أعمى البصر والبصيرة. لكن الذي دون ذلك لا يمكن أن يجادل في ضيائها وفي نورها وفي أنها ملأت الدنيا. إذن فكذلك تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في حالة من الوضوح، كما ترى الشمس أنت في وضح النهار. إذن الذي يدعي أنه لا يعرف مسؤوليته هو، وإلا فالشمس من يدعي أنها لا تشع نورا إلا إنسان أعمى أو جاهل، ولا أقصد بالعمل عمل حسي، لا، أقصد أنه يدعي خلاف ما ينبغي أن ينطق، لأنها واضحة أشد الوضوح. فكذلك لا ينبغي أن يقول الإنسان أنني لا أعرف ولا أهتدي. سبيلك أن تتعلم، وهذا ما أؤكد عليه أيها النبلاء، إن استطعت أن تأكل العلم وأن تشربه فافعل كل يوم. وأقول هذا لأنني جربته وجربته ممن جربه. كل يوم يضيع منك لا سيما الشباب من غير أن تستفيد فيه علما وبال عليك. وإذا أردت أن تسأل في هذا الباب ذا خبرة فاسأل الكبار الذين طعنوا في السن، يتمنون أن لو عاد بهم الشباب ليقرأوا ويطالعوا وينتجوا إنتاجا علميا. فاحرص على ألا تضيع نفسك في الشباب، نريدك أن تضع بصمة لأمتك، لا تحيا هكذا لتأكل وتشرب وتنام وتناكح، خطأ. لابد أن تستنفذ طاقتك وأن تستغل شبابك في طاعة الله ومرضاته. الإمام النووي رحمه الله، الإمام الشافعي رحمه الله، انظروا أيها الشباب وأيها النبلاء إلى النتاجات العلمية التي خلفوها للأمة. الإمام جلال الدين السيوطي، والله الذي لا إله إلا هو، أنت لا تستطيع أن تحصي مؤلفاته، لا تستطيع أن تحصي مؤلفاته فضلا عن أن تقرأها، لدرجة أن بعض أهل العلم لم يصدقوا وقالوا أن بعض الكتب منسوبة، لأنهم لم يتخيلوا أن يؤلف مثل هذه المؤلفات إلى وقت الناس هذا، وتستخرج مخطوطات للإمام جلال الدين السيوطي. يكفيك أن ترى كتابه معترك الأكران، كتاب فخم للغاية، والبرهان إلى غير ذلك، وله كتب كثيرة جدا تدلك على علم الرجل. وحينما تقرأ ذلك تسأل كيف ألف ومتى صنف. إذا سلكت طريق ربك بارك لك في عمرك، ستنتج نتاجا يعجز الناس عنه. لكن ركز، انتبه، انظر لشرف حياتك، هذا هو الذي سيبقى لك. لا تقل أؤلف كتابا، نعم ستؤلف، ولماذا لا تؤلف، لماذا لا تؤلف، ولكن بعد علم وبعد نضج وبعد استمرار في الطلب وقراءة ومطالعة، وأن تقدم العلم على حظوظ نفسك ليبين الصادق من الكاذب. إذا أردت الدنيا فالسبيل مفتوح، أما إن أردت الدين فلابد أن تكون ذا جد. فانظر إلى الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يبين أن العلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما عليه أصحابه، وما عليه من تبعهم بإحسان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من البشارة للمؤمنين، العلماء ورثة الأنبياء. يعني لو أنك سلكت هذا الطريق بصدق وبعلم فأنت وريث من ورثة الأنبياء، ولك أن تفخر وأن تفاخر بذلك. ثم قال فيما يدلل على أن الأمر يحتاج إلى علم واسع ويقين صادق، قال وقد سأل إبراهيم الخليل عليه السلام ربه أن يريه إحياء الموتى عيانا رؤية بصرية، بعد علمه بقدرة الرب على ذلك، ليزداد طمأنينة ويصير المعلوم غيبا شهادة أمامه. يعني الأمر الذي كان غيبا يصير شهادة أمامه. وهنا وقع بعض هلافيت زماننا في أمر خطير للغاية، حينما طعنوا في كتاب ربنا وقالوا أن إبراهيم عليه السلام ما سأل، وانظر إلى جرأتهم قبحهم الله، ما سأل هذا السؤال أرني كيف تحيي الموتى إلا لما شك في قدرة الله، عياذا بالله. الله عز وجل يقول إن إبراهيم كان أمة قانتا حنيفا ولم يكن من المشركين أبدا. بل إنك لو قرأت الآية قراءة فاهم لا قراءة جاهل لرأيت ما أراده نبي الله إبراهيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فطلب طمأنينة الإيمان، قال فطلب طمأنينة الصدق واليقين الذي يتحرك في قلبه، ولم يكن سؤاله عن شك أبدا. وهو الذي جرت المحاورات والمناظرات في كتاب الله بينه وبين النمرود، وبينه وبين قومه وأبيه. أين الشك يا رجل؟ فانظر إلى جرأتهم وافتئاتهم على كتاب الله جل وعلا. فيريد أن يقول لك أنك لابد أن تطلب ما يطمئن به قلبك ويزداد به يقينك من العلم، كما طلب نبي الله إبراهيم الطمأنينة الإيمانية في تحصيل ما هو غيب شهادة يراه بين يديه. وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الخبر كالمعاينة، يعني إنما يزداد علمك ويقينك بالشيء حينما تراه وتطالعه ويتحول من الغيب إلى الشهادة. ثم قال الإمام ابن القيم: فإذا اجتمع إلى ضعف العلم، إذن أول سبب من أسباب تخلف العمل ما هو؟ ضعف العلم. قال: فإذا اجتمع إلى ضعف العلم، وهذه البلايا التي جئت لأقولها وأسأل ربي أن يسلمنا وإياكم منها، وهي كلمات تكتب بماء العين وبالذهب وبالتبر، وتكتب بالمداد، وأقصد بالمداد هنا بدماء العلماء، لأن دم العالم دم شريف. قال: فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره أو غيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها لاشتغاله بما يضاده، فهذه بلية كبرى. يعني إذا كان مع ضعف العلم عدم استحضاره وغيبته عن القلب، هذه بلية على الإنسان، مصيبة وكارثة أن يكون قلبه يعلم، يعني يسمع العلم وهو بمبعد عن العمل به، بلية عظمى. يعني بعض الناس تتكلم معه يعرف الدليل الذي تقوله، بل وربما يساندك بدليل، لكنه ضعيف عن العمل به. سل بعض الناس هكذا: ما هو دليل تحريم الربا؟ ينطلق ويأتيك بالآية: فأذنوا بحرب من الله ورسول. أين العمل؟ لا ترى. طيب شرب الخمر لمن ابتلي بهذا الذنب يأتيك بالدليل، ولكن هذا الدليل غائب عن القلب، لا يستحضره، لأنه لو استحضره لاجتنب المعصية. الزنا يقول لك حرام بالإجماع والدليل كذا وكذا وكذا. إذن العلم حاضر أم غير حاضر؟ الحضور هنا أقصد أنه يعلمه لكنه لا يعمل به، فهو كالحاضر الغائب الذي لا يستفاد من ورائه شيء، وهذا من الخطأ بمكان. طيب وإذا انضم إلى ذلك، وهذه البلايا التي متى اجتمعت في إنسان ضاع دينه ودنياه: ضعف العلم مع عدم استحضاره والعمل به، مع غيابه عن القلب، مع تقاضي الطبع. وانظر إلى دقة ألفاظ الإمام ابن القيم: أي أن يطلب الطبع منك وأن يقضي عليك قضاء يخالف الحق. فأنت الآن بين حرب بين المأمورات التي أمر الله بها والمنهيات التي نهى عنه، وبين طباعك وما تمليه عليه. وكثير من الناس يقدم طبعه على أوامر الله جل وعلا، فهذا من الخطأ. قال: وتقاضي الطبع وغلبات الهوى، وهذه بلية عظمى كذلك. الهوى، والهوى أشد ما يفتك بقلب الإنسان. قال: واستيلاء الشهوة. وألفاظ الإمام ابن القيم من الدقة بمكان، لأن الشهوة حينما تستولي عليك، وقد بارك الله له في لفظه ومعناه لما استعمل كلمة استيلاء، لأن الشهوة تستولي بحق، تستولي على العقل. انظر إلى إنسان مبتلى بشهوة ما، تشعر كأنه لا يتحرك، كأنها هي التي تحركه، كأنه في حالة استعمار، كأنه مستعمر من قبل الشهوة. قال: واستيلاء الشهوة فتحركه. وهذه بلية عظمى، كالذي يبتلى بالنظر إلى النساء، وكالذي يبتلى بمتابعة ما لا يرضي الله جل وعلا وتضييع وقته وإلى غير ذلك. هذا من استيلاء الشهوة على العقل وعلى الفكر وعلى القلب. وتسويل النفس، تدرون ما هو تسويل النفس؟ كلما هم بالنهوض واجتمع قلبه على العمل، حدثته نفسه وقالت: رويدا رويدا، العمر ما زال أمامك طويلا. نعم، متى ستتحجبين؟ حينما أتزوج إن شاء الله. تتزوج، متى ستتحجبين؟ حينما أنجب إن شاء الله، مع الإنجاب يكون العقل وينضج العقل و و و. طيب يا عبد الله، متى ستكثر من النوافل وتتابع في طاعة الله وتشتغل بالعلم؟ حينما أخرج على المعاش إن شاء الله، لأنني مشغول في الدنيا ومطحون. طيب إذا خرجت على المعاش، هل تضمن أن تبقى جوارحك بنفس الطاقة التي سألتك عنها يومئذ؟ لا، يضعف البصر، يضعف الحس، يضعف البدن، يهزل، فلا تستطيع، وساعتها تندم، ويسول الشيطان، ويسول الشيطان. لا، إذا عزمت على طلب العلم فابدأ الآن، حتى إذا لم تصل أجرت على نيتك. النية أيها النبلاء، نحن في شريعة وفي ظلال شريعة تأجرك على نيتك، يعني أنت مأجور بالنية. لو أن إنسانا مرض وكان من عادته أن يقيم الليل ومرض وأمسكه المرض، يكتب له ما كان يفعل صحيحا، وهذا من فضل الله عز وجل، من فضل الله عز وجل. والحديث: من هم بحسنة هم، هو عازم لكن حيل بينه وبين فعلها، كتبت له. شريعة عظيمة للغاية. نم وبت قرير العين، هادئ الطبع، تتمنى فعل الخيرات. قال: واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان، كل هذه أعداء وشباك، مصائد يضعها الشيطان بين يديك في طريقك إلى ربك. وغرور الشيطان واستبطاء الوعد، طبعا وغرور الشيطان واستبطاء الوعد هذه تحتاج إلى كلام واسع، لكن سأختصرها في كلمات: الشيطان أخذ عهدا واستخف بقومه فأطاعوه، حينما قال: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. أنا سأقف فقط مع ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وانظر إلى زمان الناس هذا الذي تحيا فيه: رجل يتأنث وامرأة تتذكر، ورجل بين بين، لا إلى الإناث وإلى وإلى الذكور، مخنث، بل ربما تستشكل زمنا حتى تقف على حقيقته. انظر إلى قصات الشعر، انظر إلى النحت على الجسد، انظر إلى تغيير الشفاء والحواجب والخدود، غير الخلق تماما بفعل من الشيطان. تفضل. وقال أحسنت، هذا الذي أريده: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. وانظر إلى الفاء هنا، تعقيب. تفضل. إلا فريقا، طبعا استثناء المؤمنين، أنا أقصد على من استخف بهم الشيطان فغير خلقته ربنا جل وعلا، حتى إن بعض الناس بدأ يجاهر بذلك. مثلا عنده أذنه كبيرة، يعمل عملية يصغر الأذن، أنفها ولا حول ولا قوة إلا بالله ضخمة، فتعمل عملية تصغر أنفها، سنانها برزة أو سنانه برزة، يعمل عملية حتى يكون. نسأل الله السلام. ما هو الشيطان يجند، نحن ندخل في مجال كبير، الشيطان يجند من الناس العالم أو من في صورة العالم والعوام ومن أراد. الشيطان له جند، قد يكون جنده في صورة عالم أو في صورة مفكر أو في صورة مثقف أو في صورة عامي أو في صورة غير ذلك، يجند حتى يتكلم بالباطل. لذلك أنا ذكرت لحضراتكم أن المعيار لا يرجع إلى الأشخاص، فليقل ما شاء، لكن العبرة بنا نحن. مما يضايقني أشد الضيق أن أسمع من الناس، وإلى يومنا هذا أسمع هذه الكلمة: علقها في رقبة عالم واطلع سالم. هذه لغة الهلافيت، هذه لغة من لا يعرف طريق الحق. ما معنى علقها في رقبة عالم؟ وأين أنت في تحري الحق؟ اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ليس عندنا هذه المفاصلة والمميزة، لا لا، أنت مأمور أن تطلب الحق، أما أن تتعلقها في رقبة العالم، لا، هذا ليس عندنا، لا نعرفه، هذه لغة المجاهيل الذين لا يريدون أن يعرفوا. فانظر إلى الشيطان كيف غر ببني آدم وغير خلقة الله جل وعلا. قال: ورخص التأويل، وآه من رخص التأويل، من أسباب التخلف عن العمل. وإلف العوائد، رخص التأويل وإلف العوائد، إلف العادة كما ذكرت لحضراتكم، هذه تقترب مع الطبع. يعني هو ألف شيئا فتأتي أنت إليه وتقول هذا الشيء خطأ لا تألف، يقول لك لا أنا ألفته وصعب علي للغاية أن أخرج منه حتى ولو مع أمر الله جل وعلا ومع نهيه. نعم، فيقدم إلف ما أراد على أمر ما أراده الله عز وجل، وهذا من الخطأ بمكان. لذلك ما جئنا إلى هذه الدنيا إلا لنختبر بهذا، لتمتحن بأوامر الله ونواهيه وبإلف عاداتك وبتسويل نفسك وبغرور الشيطان. ومتى ما انتصرت على هذا وصلت إلى غايتك، لا تظنن ولا تسمع ممن يقول لك أنك ستحيا في هذه الدنيا بلا بلاء وستعيش في رخاء، أبدا. بل وأقول لك كلما ازددت علما كلما ازددت غربة ونكهدا. لماذا؟ لأنك ستتضح لك أمور كثيرة للغاية تؤلم. سترى أنك تفارق الناس بالعلم وتجتهد في أن تحاول أن يرجعوا إلى ما أنت عليه ولا تستطيع. لذلك أريدك أن تكرر قول الله عز وجل في تسلية نبيه: فلعلك باخع نفسك. ما أشدها من كلمة! يكاد يهلك نفس، لأنه علم وسمع وعرف. وهكذا ورثة الأنبياء، كلما ازداد علما وسماعا ومعرفة يكاد يقتل نفسه حرصا وهما على أمته، العالم الصادق. أما أشباه العلماء لا، ليس من مجال حديثنا، نسأل الله السلامة والعافية. فتأملوا أيها النبلاء في إلف العادة وكيف تكون حائلا بينك وبين الوصول إلى ربك. ورخص التأويل: القاضي إسماعيل دخل على الخليفة العباسي المعتضد، دخل عليه بكتاب مصنف منشور بين الناس، جمع فيه صاحبه كل رخص العلماء وزلات العلماء، فأمر الخليفة المعتضد بإحراق هذا الكتاب وبكل الكتب التي على شاكلته. لماذا؟ لأنه قال: هذا كتاب جمع أصول الشر. لأنك لو أخذت زلات العلماء وتتبعت رخص العلماء في كل مجال، متى يستقيم لك دينك؟ متى؟ الناس الآن لو قلت لها الربا حلال، الربا حرام، ولكن هناك شيخ لذيذ جميل ما شاء الله وجهه يشع نورا يقول أن الربا حلال، ماذا سيفعل؟ يذهب إليه. لماذا؟ لأنه يحب رخص التأويل. أو لو قلنا أن أحد المشايخ والعلماء يقولون أن الرشوة لا شيء فيه، ماذا سيفعل؟ سيذهب إلى هذا الشيخ ويأخذ رخصته، وتأتي تحدثه ويقول لك: قال الشيخ أستاذنا العالم، الآن أصبح عالما، الآن أصبح شيخا جليلا، مع أنه قد يكون يعارضه في كثير من الأقوال، ولكنه ما أراد من هذا الشيخ أو من هذا العالم إلا الرخصة. أنت ماذا تقول؟ النبيذ حلال، وأنت ماذا تقول؟ الغناء حلال، وأنت ماذا تقول؟ الربا حلال والرشوة حلال. جميل، سأخذ كل هذا. طيب، أنت رجل جمع الله الشر كله في قلبك، حتى ولو افترضنا أن العالم نطق بذلك، ومن قال لك أن العالم معصوم؟ لو أننا أردنا أن نستخرج زلات العلماء السابقين لألفنا مؤلفات ضخمة. من منا لا يسلم من الخطأ أيها النبلاء؟ نحن في كلماتنا وفي يعني درس كهذا، لو أنك تربصت بأخطاء لأخرجت الكثير أكثر من صوابي، لأننا بشر يعرض لنا الخطأ. لكن ينبغي أن تستفز أنت عقلك للعمل الصالح، لطرق النجاة، لا أن تقول قال فلان نتمسك بما قال، لا، هذا لا يكون من الإنسان السوي. قال: فهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول. يعني متى ما اجتمعت هذه الأسباب كفيلة أن تذهب الإيمان من قلبك، ده إن بقي. ولا يستطيع مخلوق أن يقذف الإيمان في قلبك ومعك هذه التي تتناوشك من كل مكان: تسويل النفس، إلف العادة، استيلاء الشهوة، سلطة الهوى. لا يمكن، لا يمكن أبدا إلا أن يشاء ربي شيء. وبهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان والأعمال حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب. قال: وجماع هذه الأسباب، هذا هو الداء، أين الدواء الذي يختم به هذا؟ قال: وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبر. لو سألت: أريد أن أصل معك إلى أصل يجمع كل هذه الشرور، استيلاء الشهوة وإلف العادة وتقاضي الطبع و قال لك: جماعها في أمرين، ضعف البصيرة وضعف البصيرة والصبر، يعني عنده قلة صبر. واستدل على ذلك فقال: ولهذا مدح سبحانه أهل الصبر واليقين وجعلهم أئمة الدين، فقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. متى أيها النبلاء؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقن. انظر إلى حسن الاستدلال والفقه. وأختم بكلمات تتفق مع هذا الختام: هو جماع الأمر أيها النبلاء. ذكرها المبرد في كتابه الأمالي عن أحد الحكماء، وهو كلام غال ونفيس للغاية. قال أحد الحكماء حين سئل: أي الأمور أملك بالإنسان، الطبيعة أم الأدب؟ أيهما له القوة والسلطة على الإنسان؟ الأدب الذي يكتسبه، لأن الأدب يكتسب، ومن من يطبع على بعض الآداب كالحياء وكالكرم والجود، لكن الأصل أنه يكتسب تطلبه، أم الطبع؟ أيهما أملك بالإنسان، طبعك وما ألفته أم الأدب الذي تكتسبه؟ فقال: الأدب زيادة في العقل، والطبيعة عارية، أو الطبع عارية، يعني أنت كأنك تقترض هذا الطبع زمنا إذا وافق الحق، ثم ترده إذا خالف الحق، ولكل واحدة آفات. قال: فكيف السلامة؟ طيب إذا كان هذا الأمر على نحو ما ذكرت، وكان لكل واحدة منهما آفات، فكيف السلامة؟ انظر إلى كلام العلم والعلماء. قال: ألا يشوب العقل العجب. وأنا لن أشرح، لأن الكلام يشرح نفسه، ولكن يكفيك أن تسمع جمال هذه اللغة. قال: ألا يشوب العقل العجب، ولا العلم الفخر، لا يفاخر بعلمه وإنما يتعلم لله رب العالمين، ولا يماري به السفهاء، ولا النجدة البغي، يعني من طلبك في إغاثة أو نجدة إياك أن تطرح عليه شيئا من البغي والعدوان والظلم، ولا اللب الزيغ، لأن العقل إذا زاد عن حده بحيث قدم شخصه على نصوص الكتاب والسنة دخل في حيز الزيغ، ولا الحلم الحقد، ولا الجود الشرف، ولا الرأفة الجزع، ولا التواضع المخادعة، يعني لا تخاضع بتواضعك بل كن منصفا، كما قال الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام، ولا اللطف الملق. وأعيذكم بالله من الملق، أن تتملق إلى إنسان لا يستحق، حتى ولو كان يستحق، ليست من سيما أهل المروءة التملق. طبعا التملق له لغة في عصرنا، تعرفونها؟ ما هو؟ هي لها لغة عامية أخرى أشد شديدة شوية. هي الإشارة دي، الطبل والزمر وما شابه ذلك. قال: ولا الحياء البلادة، ولا الورع السمعة، يعني أنت لا تتورع لتسمع أو لينتشر بين الناس صيتك، لا، وإنما تفعل ذلك عبادة. قيل له: فأي الأدب أحسن؟ قال: أدب الصالحين. جعلني الله وإياكم من الصالحين، وأسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرحم الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، وأن يجمعنا به مع رسول الله في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم حسن استماعكم، والحمد لله رب العالمين.